ولد؟ لا. فمن مولده صلى الله عليه وسلم إلى أن بعث هذه حياة موجزة، وقناة الاختيار تجدونها موجزة، ليس لها كبير اهتمام، ليس لها كبير هم في البحث ولا حتى لما يتعلق بمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قبل أن ينبأ، قبل أن يبعث، ولد عام كذا أو ما ولد إلا عام كذا أو شهر كذا، فعل كذا أو ما فعل قبل البعثة، هذا أمر لا يهم في كثير ولا قليل. لو أن أحدا ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا منذ أن بعث، هذا هو الذي يجب أن يعرفه بحسب مقدرته على المعرفة. أما ما قبل ذلك فهو نعم ما ورد وما صح من المستحسن ومما يعلم، لا على سبيل التدين به، لكن على سبيل العلم، ونعرف ماضيه صلى الله عليه وسلم ونعرف سيرته وهكذا إجمالا، يعني هذا ورد في كتب السيرة إجمالا. فهذا الذي نستطيع أن نقوله الآن بالنسبة لما يتعلق بنشأة فكرة بدعة المولد وسبب ذلك. وأما إلقاء المحاضرة عنه أظن ما يحتاج الأمر، لأنكم إن شاء الله تعرفون ذلك، ولا بد أنكم تبلغونه، ولا بد كما أشرنا وكما بلغنا من الدعوة من الرئاسة، لا بد أن تقوموا بواجبكم في هذه الأيام قبل أن تقع هذه البدعة، وهي أن تنصحوا الناس منها من يعلم ذلك، تنصحونه. وخطباء الجمعة الذين يتوقعون أنهم يثيرون هذا الموضوع تنصحونهم قبل ذلك وتقولون لهم هذا هو الحق وهذا هو الصراح، فإن فعلتم فسوف نقوم بعدكم ونعقد، هذا أول شيء، ثم نخبر عنكم مكتب الدعوة، هذا الشيء الآخر. فإذا عرفوا أنكم سوف تعقبون عليهم وتبينون للناس السنة التي لا يجوز لكم أن تسكتوا عليها طبعا بالأسلوب الصحيح بالأدلة الصحيحة بدون إثارة، إذا عرف أو توقع ذلك وتوقع أن تتبلغ عنه الجهات الرسمية فإنه لن يفعل هذه البدعة التي هي محاربة ولله الحمد رسميا، وأيضا عند كل عاقل ممن يعرف هذا الدين ويعرف حقيقته. ولا ليس أننا نقوم بالواجبات ولم نفعل ذلك والله. يقول الأخ: ما هو تفسير الحديث الآتي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سبهاء الأحلام، يقولون من قول قيد البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. رواه البخاري. من هم الموقوفون بهذا الحديث؟ بعض الناس يصفون الملتزمون اليوم أو يصفونهم، لعل يقصد ذلك. هذا الحديث ورد في حق الخوارج، والخوارج كما يقول الإمام أحمد رحمه الله صح فيهم الحديث من 10 أوجه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ذكرها مسلم كلها وذكر البخاري بعضها. فهذا من البعض الذي ذكره الإمام البخاري، الإمام مسلم لأنه يسرد الحديث فرد الطرق التي وردت في الخوارج 10 الطرق التي أشار إليها الإمام أحمد رحمه الله. فالحديث عن الخوارج متواتر، وصفات الخوارج لا تخرج عن مضمون هذا الحديث، وهو حدثاء الأسنان. ولذلك قال أبو حمزة، طبعا هذا الموضوع له علاقة بدرسنا اليوم وهو موضوع الشفاعة، وأن الخوارج ينكرون الشفاعة. أبو حمزة الخارجي لما دخل المدينة واحتلها وخطب أهلها يقول: إن تعيبون أصحابي لأنهم شباب، وهل كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ ثم أخذ يمدح قومه: شباب والله مختهلون في شبابهم، فضيلة عن الشر أعينهم، كليلة عن الباطل أرجلهم، تراهم في جوف الليل وقد انحلت أسرار مع القرآن، إلى آخر. يعني هذا الكلام نقول ما يكذب، قد لا يتجد يعني في وصف الحقيقة الشال هذا أبو حمزة الشاري الخارجي، لكن قولهم على غلو على ضلال لا ينفعهم، لأنهم كانوا حدثاء الأسنان فعلا، حديث عهد بالإيمان وحدثاء أسنان، كانوا من الشباب، وكان اسمهم قبل أن يخرجوا كان اسمهم القراء، القراء لأنهم شباب صغار أقبلوا على القرآن وتعلموا، وكانوا من معظمهم من قبائل بني تميم، وهؤلاء بنو تميم دخلوا في الإسلام متأخرين، ثم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فولد لهم أولاد وكانوا يحاولون أن يقدموا على الدين وأن يتعوضوا ما فات آباءهم من التأخر في الإسلام، يعني عدة عوامل، فهؤلاء أكبروا وكانوا يقرؤون ولكن لم يكن لديهم الالتزام بالاتباع، إنما غلو غلو هكذا، وأدى بهم هذا الغلو إلى أن وقعوا فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد توفي قبل أن يخرج الخوارج، لما دخل المسجد في حلقة ورجل في وسط الحلقة يقول قولوا لا إله إلا الله، قالوا لا 100 مرة لا إله إلا الله، لا إله، قولوا سبحان الله، قولوا، فقال كلمة، قال أحد أمرين، إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أنكم على تأثير ضلالة. هذا هو، لا يمكن أي مبتدع حتى الذين فدعوا المولد مثلا لا يخلو، إما أنكم أهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوه وأنتم أهدى منهم عملتموه، أو أنها لتأسيس لضلالة. فضأ فيه هذه الكلمة، فلما خرجت الخوارج وإلى بمعظم من كان في الحلقة يخرج مع الخوارج، انظروا البدع والعياذ بالله كيف تتسلسل، فكانوا شباب، هذا حق، سفهاء الأحلام، كانوا سفهاء الأحلام. ومن سفاهة أحلامهم أنهم لما بويع لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قالوا سيرة علي لا تعجبنا، لم تعجبنا سيرة علي، طيب ماذا تريدون؟ قالوا نريد مثل أبي بكر وعمر. الخوارج يختلفون عن الرافضة لأنهم يعظمون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، والرافضة تكفرهم، قالوا نريد مثل أبي بكر وعمر، ما نريد مثل عثمان وعلي. هذه الأمة، هذه الأمة الموجودة الآن، أفضل الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى جنة الله، عمر وكذلك ذهب إلى الجنة كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم، طيب عثمان أيضا لحقهم، الرابع في الفضل من هو في الأمة كلها؟ هو هذا الرابع الموجود الآن. من الذي يخلق لكم مثل أبي بكر وعمر؟ لا، نريد مثل أبي بكر وعمر. فلما رفض المسلمون قولهم وألزموهم ببيعة علي رضي الله تعالى عنه ذهبوا هم وأمروا عليهم رجلا منهم مثلهم يقال له عبد الله بن وهب الرافضي، أعرابي ليس له صحبة، حتى قال ابن حزم، وأنتم تعرفون ابن حزم وشدته، قال أعرابي دوال على عقبيه ليس له فضل ولا سابق صحبة. طيب هذه تفاهة حلم وإلا لا؟ ترفضون أمير المؤمنين الذي هو أفضل موجود وتجيب تأمر واحد منكم هذا أمير المؤمنين، فبدو أمير المؤمنين عبد الله بن وهب الرافضي هكذا. فكما قال صلى الله عليه وسلم، هذه من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، يقولون من قول خير البرية، وفي رواية أخرى يقولون من خير قول البرية، يعني بمعنى يقولون من قول خير البرية. من هو خير البرية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون من قوله، يعني لا يهتدون بهديه صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون بقوله حلال وحرام، يعني يتكلمون بالإيمان والدين كأنهم من كلامه صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ليسوا على هديه، هم مجرد مشاركة قولية. أو يقولون من خير قول البرية، يعني لو تنظر إلى كلامهم تجده من أفضل كلام الناس، لأنهم يقرؤون القرآن ويتكلمون به ويعملون به، لكن على ظنهم هم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، إذا رميت الرمية وورقة منها السهم فلا يكاد يكون فيه إلا شيء قليل من إيه؟ من الدم. فهم دخلوا في الدين. لاحظوا هذا التمثيل، وإن كان الربط يعني يضيق عن الأمثلة الأخرى، لكن إذا تعرضنا لشيء إن شاء الله. الرمية نفرض أنها غزال مثلا، جاء السهم، السهم إذا كان ضعيف رقيق وصل برفق فإنه ينغرق ويبقى في هذه الرمية، لكن لو كان عنيفا جدا يمرق منها حتى لا يبقى منه أثر. هؤلاء ما دخلوا في الإسلام برفق، ما دخلوا في الإيمان وأخذوا الدين برفق، يعني لم يوغلوا فيه برفق، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نوغل في الدين برفق، ولكن دخلوا فيه برفق بعمق شديد، دخلوا في الدين كذا فخرجوا منه فلم يبقى فيه إلا مثل أثر الدم البسيط الذي تجده في السهم، وينظر الرامي هل فيه شيء، هل فيه لا يكاد يرى فيه من شيء، نسأل الله العافية. فعمقهم في الدخول فيه خرجوا منه. طيب، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. لاحظتم إيه؟ الإيمان ليس في قلوبهم إيمان، نسأل الله العافية العافية، مع شدة العبادة، مع طول السهر، مع كثرة التلاوة، لكن ليس في قلوبهم إيمان، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. يقول: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا من قتل يوم القيامة. ولذلك علي رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة لما ذكر هذا الحديث ذكره علي بالذات ليستشهد به على أنه مصيب ومحق في قتالهم، وهذا حق. ولذلك لم يختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قط في قتال الخوارج، أجمعوا عليه ورضوا به وسروا لما قتلوا، لكن ما وقع بين المسلمين أنفسهم بين أهل السنة بين أهل الشام والعراق آلم المسلمين، واختلفوا فيه، وبعضهم ترك واعتزل، وبعضهم قال بئس التسفون بئس، وهكذا، وهم شاركوا بها. الحديث انتهى. يقول الأخ: بعض الناس يصفون للملتزمين اليوم أو كذا، يعني لعل الأخ يشير إلى قضية مهمة الله المستعان، وهو أن يقال إن بعض الشباب الذي يتمسك بالسنة الذي تاب وأناب إلى الله يقال هؤلاء خوارج، هؤلاء يمرقون من الدين، هؤلاء كذا وكذا، فيجعل صفات الخوارج في صفات بعض من تمسك بالدين واهتدى بعض الضلالة. وهذا يا إخوان هذا من الظلم، وهذا قائل هذا إن قال هذا الكلام في حق خارجي حقا وقد فعل ما جاء في الحديث وطبق ذلك، ولكن إن قال ذلك في حق من هو على السنة الجادة الصحيحة فبالله كيف تتوقعون أن تكون فريته وأن يكون بهتانه؟ إذا كانوا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وإيمانهم لا يتجاوز حناجرهم، وفي قتلهم أجر لمن قتلهم، وكذا وكذا، فإذا قلت أن فلان من الخوارج تتهم إذن بأنه سفيه الحلم، تتهمه إذن أيضا بأنه عديم الإيمان، نسأل الله العفو والعافية، وتتهمه بكل ما ذكر في الحديث، وتقول إن في قتله أجر. هذا كلام خطير ولا سهل؟ كلام يا أخوان، لهذا يجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى. الذي دخل في الدين بهذه الشدة بهذه الغلظة ما هو إنسان كان يحلق لحيته فأعفاها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها. هذا نقول دخل كما دخلت السهم في الرمية؟ لا، هذه الجادة الحقيقية. إنسان كان مضيعا للصلوات وحافظ عليها، إنسان كان يسمع الغناء وقال هذا حرام، إنسان كان يرى النساء في الواقع أو في الصورة فترك رؤية النساء الأجنبيات المحرمات، الإنسان ابتعد عن مواطن الرذيلة وذهب إلى أماكن الفضيلة، إنسان كان يلهو ويعبث ويغتاب وإذا به الآن يقرأ القرآن يسبح الله عز وجل، يمشي مشية عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا هذا فلان صار من الخوارج، هذا غالي، هذا من الخوارج، ليش؟ قال شوف لحيته، شوف ثوبه، شوف مشيته، شوف كذا، استغفر الله. هل هذه علامات الخوارج يا اخوان؟ هل الحديث قال علامتهم انهم يعفون اللحية ويقصرون الثوب ويمشون متواضعين ويسبحون الله ويقرؤون القرآن؟ لا يا شيخ، انظر الحديث. فإذا وصفت أحدا بأنه من الخوارج وليس منهم فتوقع عافانا الله ويقم ذلك أن يمسك بتلاذيذك يوم القيامة ويقول ماذا قلت فيه. فقال ليست أمر هين. أنت الآن لا تقذفه بمجرد معصية، أنت تتهمه بمنهج بدعي أجمعت الأمة على بدعته، حتى أن بعض العلماء يكفرون الخوارج ويقولون ما دام ليس عندهم من الدين شيء ولا وليس فيهم أثر من الدين بل كما يمرق السهم من الرمية إذا ليسوا مؤمنين، فأنت إذا كأنك قلت أن هذا كافر. سبحان الله، رجل طبق السنة وجه واحد يقول هذا كافر، كيف يكون إيمانه وكيف يكون معرفته بالسنة؟ فلنتق الله سبحانه وتعالى. إن كان كما أشار الأخ أن يطلق على المتمسكين بالدين أنهم خوارج، فإثم ذلك وعقوبته على من افترى ذلك. ولكن الخوارج يستمر خروجهم إلى قيام الساعة، نعم هذا حق، الغلو موجود إلى قيام الساعة. وما علاج الغلو؟ لماذا يعالج التطرف؟ لتطرف مثله؟ هل يعالج الخوارج بالإرجاء؟ هذا اللي حصل. قيل الخوارج يكفرون بالذنب، لو المرجع قالوا لا مرتكب الذنب كامل الإيمان، هل يعالج الذنب بالذنب؟ هل يعالج الغلو بالغلو؟ لا، السنة علاج لكل بدعة والقرآن شفاء لكل داء. فإذا أرجع المرجع عالجناه بالسنة، ذكرناه بحديث الوعيد. إذا خرج الخارجي عالجناه بالسنة وذكرناه بآيات الوعد وأحاديث الوعد وبينا له المنهج الصحيح. فالمنهج الصحيح تستقيم عليه النفوس السليمة وتعالج به النفوس المنحرفة سواء ذات اليمين أو ذات اليسار. أما الرد على الانحراف بالانحراف فإن هذا شر عظيم، وهذا الذي يجعل الشر يزداد، وهذا الذي يجعل الغلو يزداد. فإذا قال أحد إن من يرى أن الغناء حرام وأن النظر في النساء حرام فهذا من الخوارج، هذا متشدد، هذا متزمت، فليتوقع أن أولئك سيزدادون غلوا، وأنه لو وقع منهم غلو آخر غلو يعني والحراب فإنه يلحقه الذم ويلحقه الإثم لأنه تسبب في ذلك. لأن الشيطان قد يأتي إلى بعض أولئك فيقول لهم ما دام يقول كذا إذن هو كافر، يجي إلى ذاك يقول له يكفرونك لأنك تقول أنهم خوارج، وهكذا تصل الأمة إلى انقسام لا لقاء بعده. وهذا ما وقع في بعض المناطق وما نسمعه أحيانا يتناقل. لكن الحل أن صاحب المعصية يدع معصيته وإن عصى يقر بأنه عاصي، وأن صاحب السنة يتمسك بسنته ولا يغلو في أي شيء ولا في أي أمر من أمور الدين، بل القصد القصد كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله وإياكم ممن إذا مسك بسنته صلى الله عليه وسلم ويعيش ويموت على الجادة القويمة لا يذهب عنها لا ذات اليمين ولا ذات الشمال، إنه سميع مجيب. ما هي الأسباب التي تجعلنا نستحق الشفاعة؟ وما هي الاعتقادات والأعمال التي تحرمنا منها أي من الشفاعة؟ أعظم أسباب الشفاعة وجامعها كلها هو أولا توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن الكامل ولهم الهداية الكاملة في الدنيا والآخرة إذا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك ولا بمعصية. رأس ذلك ترك الشرك ثم ترك المعاصي، أن نترك المعاصي وأن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أعظم الأسباب التي تجعل المؤمن يندرج ضمن من يستحق الشفاعة الكاملة، الأمن يكون له الأمن التام، الأمن التام يوم القيامة يكون لمن ترك الظلم كله، الظلم الأكبر هو الشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وترك ظلم الناس، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وظلم النفس، ظلم النفس بالمعاصي، فمن لم يأتي بظلم لا في حق الله ولا في حق العباد ولا في حق النفس فهو الجديد والمؤهل لأن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى ويدخل الجنة رأسا من الباب الأيمن كما سمعت من الحديث رأسا. وبعد ذلك كل بحسبه، من حقق التوحيد ولكنه ارتكب من المعاصي ما ارتكب ومات ولم يتب، هذا أهل لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهو بحسب ما يريد الله له من الرحمة والخير ويوفقه له، إما أن يدخل الجنة بعد العرض اليسير وبعد أهوال من الصراط أو ما أشبه ذلك، أو عند قربات الموت، أو أنواع المصفرات التي تعلمون وقد تأتينا إن شاء الله، بل سوف تأتينا، وإما أن يدخل النار فلا يخلد فيها، إذا كانت السيئات أكثر وأعظم يدخل النار ولكن لا يخلد فيها، لأن ما عنده من التوحيد يجعله من أهل الجنة ولو بعد حين. التوحيد يا إخوان مناط النجاة في الدنيا والآخرة، واتباع السنة أعظم أمر بعد التوحيد، وأعظم نهي بعد الشرك والنهي عن البدع، ثم المعاصي، شرب الخمر، الزنا واللواط وهو أفحش من الزنا، والسرقة، الربا، أكل مال اليتيم، الغيبة، النميمة، ترك حقوق المسلمين عامة، الحقوق التي جعلها الله للزوجة على الزوج، للجار على الجار، للأخ على الأخ، حق الوالدين أعظم شيء في ذلك، هو كما تعلمون يجب أن تجتنب المعاصي جميعا، أو أي سبب حصول الشفاعة اجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى والتمسك بما أمر وامتثال ما أمر، فهذا مما يؤهل صاحبه لأن يكون من أهلها، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم كذلك. يقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا الآية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا مما يدل على زيادة الإيمان ونقصانه. يقول قال بعضهم في هذه الآية تدل هذه الآية على أنه الذي لديه هذه الصفات فهو مؤمن إيمان كامل، والذي تنقص منه فهو فإنه كافر، فتدل هذه الآية على أن الإيمان إما كامل وإما فلا إيمان، أما رأيكم؟ وماذا تعني يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ الآية ليست كذلك، الآية تدل على أن المؤمن إذا تحققت فيه هذه الصفات فهو كامل الإيمان، نعم، فإذا نقصت فهو ناقص الإيمان. ولهذا الحسن البصري رحمه الله قال له رجل يا أبا سعيد هل أنت مؤمن؟ أنت مؤمن؟ قال إن كنت تعني بسؤالك هذا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى آخره فلست منهم، وإن كنت إنما تريد وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم فنعم. شوفوا كيف هؤلاء هذا من التابعين الذين بالدرجة العليا في العبادة، نظرته أن هذا كمال الإيمان أنا لا أدعي، لكن فيه نقص، فهذا هو مذهب السنة والجماعة. أما الذي يرى أنه إما إيمان كامل وإما لا إيمان، هؤلاء الخوارج وأيضا المرجئة كلاهما لا يرى أن الإيمان يزيد ولا ينقص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من البدع ما ظهر منها وما بطن منها.